إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات. تبقى كلمات البرد النار في مقياس عند الأصوليين باعتبار قوته وضعفه، وأنه قد تحكمه العلماء إلى تقسيمات، وذلك راجع إلى ماذا؟ إلى المصطلحات، أي راجع إلى أن كل طائفة اصطلحت على أن تسمي قسم من خاص ولا مشاحة في الاصطلاح. التقسيم الأول من هذه التقسيمات التي سبقت، نعم. الأول أنه قسم إلى قسمين، نعم، إلى قسمين، أحدهما جلي والثاني خفي. ضابط الجلي على اعتبار هذا التقسيم أو كان في تارك ضعيفا تماما، وأن الثاني وهو الخفي ما كان الفارق فيه محتملا احتمالا قويا، ولكن لا يصل إلى درجة الرجحان، لأنه لو وصل إلى درجة الرجحان لما كان قياسه صحيحا. التقسيم الثاني من التقسيمات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، نعم، الجلي، نعم، الجلي، ضابط الجلي في دار هذا التقسيم نعم تمام. الثاني باعتبار التقسيم نعم، يعني الواضح ضابطه عندهم، نعم، هو الذي يسمى عند هذا الواضح هو ما كان الفارق في محتمل احتمال تمام. الثالث باعتبار هذا التقسيم الخفي، ضابطه على هذا الاعتبار يعني الذي يسمى عندهم بقياس الشباب. التقسيم الثالث من هذه التقسيمات هو، نعم، إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول باعتبار هذا التقسيم، نعم، الثاني باعتبار هذا التقسيم قياس المساواة، الثالث باعتبار هذا التقسيم، نعم، الخفيف ضابطه على هذا بقياس الأجيال وضابطه بدقة مظنونة أي مظنون وجودها في الفرع. والآن أشار المهندس إلى ما يسمى عندهم الاستدلال، وقد سبق أن ذكرنا ضابط الاستدلال بالمصطلح الخاص. الاستدلال ينقسم إلى قسمين عندهم. القسم الأول يقصدون به، نعم، إقامة الدليل من كتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وأما القسم الثاني وهو المقصود به نوع خاص، نعم، هو عندما يكون الدليل غير منصوص عليه ولا مجمع عليه ولا من باب القياس. فكل دليل ليس نصا ولا إجماعا ولا قياسا فيدخل تحت هذا القسم الذي يسمى بالاستدلال. وقلنا بأن العلماء اتفقوا في الجملة على وجود دليل ما عدا الأربعة السابقة، ولكنهم اختلفوا في ماذا؟ في تشخيصه وتعيينه، كما ذكر ذلك ابن السدي رحمة الله عليه في كتابه المختصر. هذه الأدلة التي سيذكرها المؤلف منها ما يقول به الإمام ولا يقول به آخر، ومنها ما يقول به جمهور العلماء. وبدأ بأول دليل من هذه الأدلة وهو الذي يسمى عندهم بالقياس، حيث قال منه قياس المنطقي. والقياس المنطقي هو الذي درسناه في السلم، وهو أي القياس المنطقي على قسمين، أحدهما الذي سمى بالقياس الاقتران، والثاني الذي سمى بالقياس الاستثناء. والقياس الاقتراني على قسمين: حملي وشرطي. وسمي بالقياس الاقتراني لأن قضاياه مقترنة بعضها ببعض. والقياس الحملي هو الذي تركب من مقدمتين حمليتين، وتكون النتيجة في هذا القياس مذكورة بمادتها لا بصورتها. ومثاله أن تقول: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. فالنتيجة هنا هي أن تلغي الحد الوسط وتأتي بماذا؟ نعم، بموضوع القضية الأولى وبمحمول القضية الثانية، فتقول: النبيذ حرام. وهكذا في قولك: النباش آخذ المال خفية، وكل آخذ المال خفية فهو سارق، وكل سارق تقطع يده. النتيجة: النباش تقطع يده. الثاني من نوع القياس الاقتراني وهو القياس الشرطي، وهو أيضا ما ترتب من قضيتين حمليتين، لكن قرنت الأولى لماذا؟ بأداة شرط. نقول: كلما كان النبيذ مسكرا كان حراما كالخمر، وكلما كان خمرا كان حراما. كلما كان النبيذ مسكرا كان خمرا، وكلما كان خمرا كان حراما. النتيجة: كلما كان النبيذ كان حراما. تمام. أو النتيجة: النبيذ حرام، أي يحرم شربه. أما النوع الثاني فهو الذي سمى بالقياس الاستثنائي، والقياس الاستثنائي على قسمين أيضا. القسم الأول: شرطي متصل، والثاني: شرطي منفصل. والشرطي المتصل هو ما ترتب من شرطية متصلة لزومية، تكون أو تسمى بالمقدم لأنها تقدم أولا، وتركب من مقدمة شرطية لزومية توضع أولا، ومن مقدمة استثنائية ضرورية توضع ثانيا، وتسمى بالتالي وهو على أربعة أضرب، ضربان منتجان وضربان عقيمان. فالمنتجان من هذه الأضرب الأربعة هما: أولا، عندما تستثني نقيض التالي ينتج لك نقيض المقدم. ثانيا، عندما تستثني عين المقدم ينتج لك عين التالي. وأما العقيمان فعندما تستثني عين التالي ينتج لك عين المقدم، لا ينتج عين المقدم. وعندما تستثني نقيض المقدم لا ينتج لك نقيض التالي. إذن فهو منتج في نوعين، عقيم في نوعين. مثال النوعين المنتجين كأن تقول: كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه غير حيوان. النتيجة: ليس لإنسان. الثاني من المنتجين أن تقول: كلما كان هذا إنسان كان حيوان لكنه إنسان إذن فهو حيوان. لماذا أنتج في هذين الصورتين؟ لماذا أنتج في هذين الصورتين؟ لأن في الصورة الأولى رفع لأن في الصورة الأولى استثنينا ماذا؟ استثنينا نقيض الثاني. الصورة الأولى استثنينا نقيض الثاني فأنتج لنا نقيضة المقدم لكنه غير حيوان فهو غير إنسان لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. في صورة ثانية لماذا أنتج لنا؟ لأننا استثنينا عين المقدم واستثناء المقدم ينتج ماذا؟ ينتج عين التالي. لماذا كان كذلك؟ لأن إثبات الملزوم يستلزم إثبات اللازم. إن إثبات الملزوم ما هو الملزوم هنا؟ الملزوم هنا هو الإنسان. وما هو اللازم؟ الحيوان. لأن الحيوانية لازمة الإنسان لا تفارقه. إذا وجد الإنسان بالضرورة توجد معه الحيوانية لأنها لازمة له. وإذا وجدت الحيوانية فبالضرورة يوجد معها الإنسان؟ ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن الحيوانية أعم للإنسانية. لأن الحيوانية أعم للإنسانية وإثبات الأعم لا يقتضي إثبات الأخر. ولذلك لم ينتج في الضربين الآخرين. ما هما الضربين؟ ما هما الضربين الآخرين؟ يعني أن استثناء عين التالي لا يقتضي وكذلك استثناء نقيض المقدم لا ينتج أيضا. فهو إذا منتج في ضربين عقيم في ضربين. هذا النوع الأول من القياس الاستثنائي. النوع الثاني من القياس الاستثنائي الذي نسميه لماذا؟ بالشرطي المنفصل. هذا على أضرب ثلاثة الضرب الأول وهو ما ترتب من القضية التي يسمونها بمانعة الجمع والخلود. والثاني ما ترتب من القضية التي يسمونها بمانعة الجمع فقط. والثالث الذي ترتب من القضية التي يسمونها بمانعة الخلود فقط. أن الضرب الأول فهو منتج أو الضرب الأول وهو الذي ترتب من القضية المسماة بمانعة الجمع والخلود. والقضية اللي هي مانعة الجمع والخلود هي التي تمنع خلو طرفيها كما تمنع الجمع بين طرفيها. تمنع ايش؟ تمنع خلو كامل من طرفيها معا وتمنع الجمع بين طرفيها معا. مثالها لتتضح العدد اما زوج واما فرد فلا يمكن ان يجتمع في العدد الزوجية والفردية معا. والعدد أيضا لا يمكن أن يخلو من أحدهما أي عدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. لا أي عدد لا يخلو إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. طيب وهل يمكن الجمع بينهما؟ لا أبدا. فهذه التي تسمى بمانعة الجمع والخلو وهي منتجة بجميع صورها لا في حالة الإثبات ولا في حالة النفي. فإنك لو قلت هنا لكنه زوج ينتج ماذا؟ فهو فرد. لكنه زوج ينتج فهو فرد. فهو غير فرد. ولو قلت لكنه غير زوج لأنتج أيوة تمام. ولو قلت لكنه لأنتج إذن فهو منتج بصوره الأربعة. ممكن يجي صور الأربعة. طيب أما القضية الثالثة فهي المانعة من الجمع، أي لا تجوز الجمع بين طرفيها، لكن تجوز الخلوة أم لا؟ تجوز الخلوة، يمكن أن يحضر المكان من طرفيها معا، ولكن لا يمكن الجمع بين طرفيها، لا يمكن الجمع بين طرفيها. مثال نقول السبورة إما أن تكون بيضاء وإما أن تكون سوداء، لا يمكن الجمع بين البياض والسواد، لكن يمكن أن تخلو من اللونين معا، ممكن. إذن هذه مانعة الجمع، يموت جمع في ضربين، عقيدة في ضربين. ثالث وهي المانعة من الخلو، وهي التي تمنع أن يخلو المكان من أحد طرفيها، لكن يجوز الجمع بين طرفيها. هذا قد سبق لنا مفصلا في بابه وفي موضعه، والمقصود هنا هو الإشارة إلى أن هذا يعتبر دليلا من الأدلة التي يثبت بها حكم الشرع عند طائفة من أهل العلم. هل يعتبر دليل؟ ما هو الدليل هنا؟ القياس المنطقي الذي يتوصل به إلى حكم شرعي على طريقة المناطق، وهذا معنى قولي منه القياس المنطقي هو العكس. من الأدلة التي تدخل تحت هذا القسم الذي يسمى بالاستدلال الدليل الذي يسمى بالعكس، أي قياس العكس. قياس العكس ما هو؟ إثبات الحكم، إثبات الحكم لمعاكس، ونقول إثبات الحكم إثبات عكسي، إثبات عكس الحكم، إثبات عكس الحكم لمعاكسه لمحله بتعاكس نفي العلة. إذا نقول إثبات عكس الحكم لمعاكس لمحله بتعاكس نفي العلة. المقصود هنا أن يثبت الحكم لمعاكس لمحله. لماذا ثبت الحكم لمعاكس لمحله؟ لتعاكسهما في العلة. هذا قال به جمهور أهل العلم، وللشافعية فيه مذهبان، أحدهما القول به وأنه دليل من الأدلة الشرعية، والثاني عدم القول به، ورجح عندهم القول به، وهو الذي قال به جمهور أهل العلم كما قلنا، لوجوده في الأدلة الشرعية، منها ما يوجد في القرآن الكريم من إثبات بعض الأحكام بدليل العكس، كقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا، وبما أنه من عند الله فلم يوجد فيه اختلاف كثير. فهذه الآية يستدل بها بقياس العكس على أن القرآن من عند الله، يستدل بها بقياس العكس على أن القرآن من عند الله. ومنه في السنة الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا النوع من الاستدلال الذي يسمى بقياس العكس، حيث أثبت عليه الصلاة والسلام عكس الحكم، عكس الحكم لشيء معاكس لمحله بتعاكس لما في العلة. ما هو الحكم هنا الأصلي؟ الحكم الأصلي هنا ثبوت الوزر لمن وضع شهوته في الحرام. ما هو عكسه؟ ثبوت الأجر لمن وضع شهوته في الحلال. ما هو الموضع الذي وقع فيه التعاكس؟ الموضع الذي وقع فيه التعاكس بالنسبة للأصل هو وضع الشهوة في الحرام، هذا هو الأصل. العكس وضع الشهوة في الحلال، تعاكس العلة هو كون واضع الشهوة في الحلال عاكس واضع الشهوة في الحرام لتعاكس نفس في العلة. وأيضا منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الذي جاء يسأله عن استشكاله في ولده حيث ولد له ولد أسود. على كل حال قياس العكس هذا ثابت كما ذكرنا بآية القرآن وبهذا الحديث وبأدلة أخرى، والمقصود هو الاحتجاج له ودليل كونه حجة شرعية على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. هذا هو الدليل الثاني من الأدلة الداخلة في كتاب الفقه الذي يسمى بالاستدلال. الدليل الثالث أشار إليه بقوله نعم ومنه فقد الشرط. من الأدلة التي تدخل كتاب الفقه فقد الشرط، ومعنى هذا الدليل أنه إذا فقد الشرط فهو دليل على فقد حكم المشروع، أي يمكن للفقيه أن يستدل على فقد حكم المشروط بماذا؟ بفقد شرطه، فيقول لا يوجد ما حكم المشروط لفقد شرطه. وهذا قال به جماعة من أهل العلم، وجماعة آخرون لم يقولوا به، قالوا لأن فقد الشرط لا يدل بمطلقه على فقد حكم المشروط حتى يعين هذا الشرط ويحدد. فإذا عين وحدد فنعم، وإلا فلا نسميه دليلا بنفسه، وإنما هو دعوى دليل. نعم دعوى دليل لكن ليس دليلا. على كل حال طائفة من العلم يعدون هذا نوعا من الأدلة التي يثبت بها الحكم الشرعي، لكن هنا لا يثبت الحكم إيجابا وإنما يثبت سلبا، لا يثبت إيجابا وإنما يثبت سلبا، لأننا نقول الحكم الشرعي هنا منتفي. لماذا؟ لانتفاء شرطه. ثم قال ثم المدرك من الأدلة التي تدخل كتاب القسم ما يسمى عندهم بانتفاء المدرك. ومعنى انتفاء المدرك هي انتفاء المحل الذي يدرك منه الدليل، وإيضاحه أن الفقيه المجتهد الذي اجتهد اجتهادا قويا في مسألة من المسائل فلم يجد لها دليلا شرعيا، اجتهد اجتهادا قويا فلم يجد لمسألة دليلا شرعيا، يستدل عدم وجود الدليل بانتفاء حكم هذه المسألة، فيقول عدم إدراك الدليل دليل على عدم وجود هذا الحكم الشرعي، إذ لو كان هذا الحكم الشرعي ثابتا لوجدت له دليلا. الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالدليل، وقد اقتضت حكمة الله تعالى ألا يخلو حكم شرعي من دليل، فلما لم نجد الدليل دل ذلك على عدم وجود الحكم الشرعي، دل ذلك على عدم وجود الحكم الشرعي. لكن لا بد أن يجتهد اجتهادا شديدا حتى يستنفذ ما عنده من طاقة، حتى يستنفذ ويستفرغ ما عنده من جهد. طائفة أخرى من الأصوليين قالوا هذا لا يعتبر دليلا. لماذا؟ لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، إذا لم يجده هذا الفقير فربما وجده غيره، ربما وجده غيره، ربما سيجده غيره ممن يأتي من الفقهاء المجتهدين الذين يبحثون. على كل حال هناك طائفة من يعد هذا دليل وهناك من لم يعد دليل. قال كذلك من الأدلة الداخلة في كتاب القسم وجود المقتضي ووجود المانع. المقتضي يقصد به هنا السبب، إذا وجد السبب وجد المسبب الذي يترتب عليه. فإذا عدم السبب إن عدم المسبب الذي يترتب عليه، فإذا اجتهد المجتهد فلم يجد سبب للحكم الشرعي، إذا ما يجد سبب الحكم الشرعي فليعتبر عدم وجود السبب دليلا. لو اجتهد مثلا، نقول لو اجتهد فأثبت السبب، لو اجتهد فأثبت السبب، انتهينا من الشرط الآن مع السبب. إذا اجتهد المجتهد فأثبت سببا بوجود الحكم الشرعي فليرتب عليه الحكم الشرعي ويقول يثبت الحكم الشرعي هنا لوجود السبب الذي مقتضي. نعم عند طائفة من الوصولين قالوا إذا اجتهد المجتهد فأثبت سبب للحكم الشرعي فيكون ذلك دليل على وجود الحكم الشرعي، لأن وجود السبب يقتضي وجود المسبب. وهناك طائفة أخرى قالوا لا، ليس هذا دليلا، لأنه دعوة دليل فقط، لأنه دعوة دليل فلا يكون دليل إلا إذا عينه، إلا إذا عينه وشخصه. كذلك المانع، وجود المانع، وجود المانع يقتضي منع حكم الشرعي، وجود المانع يقتضي منع حكم الشرعي. فوجود الأبوة في القصاص، فإذا وجدت الأبوة في القصاص أي لو أن أبا قتل ولده لكان هذا الأب بمقتضى كونه أبا للمقتول مانعا من إقامة القصاص عليه. ما المانع الذي منع وجود الحكم الشرعي؟ هو الأبوة، كونه أب للمقتول. والمقصود أن هذه الأنواع هناك من قال بها من أهل العلم وهناك من يقول بها، ولكن الهدف من ذكرها أن يطلع طالب العلم على هذه الأدلة الداخلة في كتاب القسم الذي يسمى بالاستدلال، وأن هناك من يقول به وهناك من لا يقول به. فإذا وجد من العلماء من يقول به فيكون له علم بأن له دليلا قد بنى عليه أحكامه الشرعية. فإذا وجدت طائفة من العلماء يستدلون بهذه الأدلة فتعلم بأن لهم مدارك، بأن لهم مدارك وأن لهم أصولا وأدلة بنوا عليها الحكم الشرعي. وإذا وجدت من لا يقول بها عرفت بأن هذا ليس من الأدلة المتفق عليها وإنما من الأدلة المختلف فيها. وهذه الأدلة نفسها قد يعتريها ما يرجحها، لا يرجحها، قد يحيط بها من القرائن والأدلة الخارجية ما يرجحها حتى تصير أدلة قوية. ثم قال من الأدلة المشمولة بهذا القسم الذي نحضره ما يسمى عنده من الاستقراء. والاستقراء مصدر استقرأ استقراء، استقرأ الشيء يستقرئ استقراء بمعنى تتبعه، بمعنى تتبعه. ومنه استقريت القرى بمعنى تتبعتها قرية قرية. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح العلم، فالاستقراء عندهم هو تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للحكم على جميعها بحكم واحد أو بحكم كلي أو بحكم استقراء الجزئيات كلها أو بعضها للحكم على جميعها بماذا؟ بحكم كلي عام يشمل. وقلنا تتبع جزئيات الشيء كلها أو بعضها ليدخل معنا أوعى الاستقراء اللذان هما الاستقراء التام والاستقراء الجزئي. الاستقراء التام الكلي والاستقراء الناقص الجزئي. والمقصود أن الاستقراء يعتبر دليلا من الأدلة الشرعية عند طائفة من العلماء، وليس هذا الدليل خاصا بماء الفقه الإسلامي، بل هو دليل عام يوجد في الميادين كلها، فيوجد عند النحاة ويوجد عند اللغويين ويوجد عند الرياضيين ويوجد عند الفيزيائيين وعند الكيميائيين، فهو استقراء عام يستعمله الباحثون في كل الميادين، الباحثون في كل الميادين. والمقصود هنا هو ذكره في باب أصول الفقه ليكون طالب العلم على بينة منه، وأنه يعتبر عند طائفة من العلماء دليلا من الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. ولذلك رأينا الإمام الشافعي رحمه الله أثبت بالاستقراء حكما شرعيا، وهو حكم الحيض بالنسبة لأقله وأكثره، وبالنسبة لسن من تحيض، فسن من تحيض عند الإمام الشافعي أقل سن من تحيض فيه المرأة عند الإمام الشافعي هو 9 سنين. أثبت هذا لماذا؟ بالاستقراء، لكنه ليس استقراء تاما، وإنما هو استقراء جزئيا لجزئيات من النساء، تتبع جزئيات من النساء فوجد هؤلاء النسوة يحضن على رأس التاسعة فأثبت الحكم، كذلك تتبع جزئيات من النساء كثيرة من النساء فوجد حيضهن لا يقل عن يوم وليلة ولا يتجاوز 15، فوضع لأقل الحيض يوم وليلة ولأكثر الحيض 15 يوما. وهناك أيضا من العلماء من يبني الإحكام الشرعي على هذا النوع من الأدلة الذي يسمى بالاستقراء. أما إذا كان الاستقراء تاما كاملا فهذا يعتبر دليلا يقينيا يفيد القطع، هذا يعتبر دليلا يقينيا يفيد القطع، وعليه فيتفق عليه الجميع لأنه دليل قطعي. والمقصود هنا هو تعريف هذا النوع من الأدلة وهو المسمى بالاستقراء، وهو الاستدلال بالجزئي على الكلي كما قال صاحب السلم، وإن بجزئ على كل الجزئ فذا بالاستقراء عنده عقيل. هذا النوع من الاستقراء قلنا ينقسم إلى قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام هو تتبع جزئيات الشيء كلها ما عدا صورة النزاع، تتبع جزئيات الشيء كلها ما عدا صورة النزاع، فنستدل بهذه الكلية التي أخذناها من خلال التتبع على أن هذه الجزئية اللي يسمح النزاع داخلة تحت حكم الكلي، إذ ما ثبت لكل يثبت للجزئي. طيب، أما الاستقراء الجزئي أو الناقص فهو تتبع بعض جزئيات الشيء قد يجرى على الأكثر وقد يجرى على الأقل، يعني هذا التتبع قد يجرى على الأكثر وقد يجرى على الأقل، تتبع جزئيات بعض جزئيات الشيء، تتبع بعض جزئيات الشيء أكثر أو أقل لإثبات حكم في الصورة المتنازع عليها. في المثال الذي ذكرنا للإمام الشافعي رحمه الله فإنه لم يتتبع كل الجزئيات ولا حتى أكثر الجزئيات، وإنما تتبع بعض الجزئيات، لأن مثال عالم مثال عالم يعد بمئات، وهو تتبع مئات الآلاف، يعني تتبع مئات الآلاف إنما تتبع بعض الجزئيات فأثبت الحكم الذي أشرنا إليه سابقا. والمقصود هنا هو أن الاستقراء التامة الكاملة يفيد اليقين، خلافا للمناطق الذين يقولون لا يفيد اليقين، ولذلك قال صاحب السلم ولا يفيد القطع باليقين، ولا يفيد القطع بالدليل وقياس الاستقراء والتمثيل. والصواب أنه يفيد القطع واليقين إذا توفر على شروط اليقين. متى يتوفر على شروط اليقين؟ إذا كان تاما، حيث أجري الحكم على جميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع، فحينئذ يكون دليل قطعي على أن صورة النزاع دخل فيه. متى يكون ظنيا؟ يكون ظنيا إذا أجري الحكم على بعض الجزئيات ولم يجرى على الجميع. وهذا معنى قولي هنا فإن يعم غير ذي الشقاق، إن يعم الاستقراء غير طرق شقاق فهذا هو الذي يسمى بالاستقراء الكامل الكامل. نعم، فهذا حجة بالاستقراء. لماذا؟ لأنه دليل قطعي فلا خلاف فيه، إن أصبح دليلا مقطوعا به ولا خلاف فيه أبدا. فمثلا رفع الفاعل عند النحاة، رفع الفاعل عند النحاة هذا حكم مقطوع به. لماذا؟ لأن النحاة قد أجروا هذا الاستقراء على جميع الفاعل الموجود في اللغة العربية فلم يجدوه إلا مقطوعا، فأصدروا حكما عاما مقطوعا به على أن كل فاعل فهو مرفوع، وأن كل مفعول فهو منصوب، وأن كل حال فهو منصوب، وهكذا وهكذا. وكذلك هناك من الأحكام الشرعية ما هو من هذا القبيل، أي هناك من الأحكام الشرعية ما يفيد القطع. فمثلا نقول حديث الآحاد حجة، حديث الآحاد حجة باتفاق العلماء، حديث الآحاد حجة باتفاق العلماء فهو حجة كل يحتج به، إلا أنه في كيفية الاحتجاج به هناك خلاف في كيفية، في كيفية هناك خلاف، المقصود أنه حجة عن الجميع لكن في كيفية الاحتجاج هذا محل خلاف عند العلماء. إلا من شذ للمعتزلة الذين اشترطوا أحد أن يكون أراويه اثنين فأكثر، لكن هذا خلاف ليس بالدليل. قال أيوة، أما إذا كان الاستقراء في بعض الجزئيات وليس في كل الجزئيات فهو ظني وليس قطعيا. ثم قال عند علماء الأمة فبهم يأخذ بها وبهم لا يأخذ بها من الملة التي سبقت في هذه الدروس هو قياس المنطقي. نعم، القياس المنطقي، والقياس المنطقي يعرفه المناطق بأنه قول مركب من قضية متأثرة يستلزم لذاته قولا آخر، وهو ينقسم إلى نعم قسمين رئيسين. القسم الأول منهما ما يسمى عندهم القياس الاقتراني، والقياس الاقتراني ضابطه هو نعم أن تكون النتيجة فيه مذكورة بمادتها لا بصورتها، ويترتب لماذا؟ وترتب من المقدمتين الحمليتين. تمام، أما النوع الثاني وهو نعم القياس الاستثنائي فهو ينقسم أيضا بدوره نعم لا قسمين، أحد القسمين هو نعم الشرطي المتصل، وثاني القسمين نعم الشرطي المنفصل. الشرطي المتصل ينقسم أيضا إلى كم غير متصل نعم إلى أربعة أنواع، نوعان منه منفجان ونوعان عقيمان. أما المنفصل فكم فيه من نوعين؟ نعم ثلاثة فقط، ثلاثة. الأول من هذه الثلاثة نعم، الثاني من هذه الأنواع الثلاثة الجمع، الثالث من هذه الأنواع الثلاثة مانعة الخلود. مانعة الجمع والخلود كم تنتج؟ نعم بجميع صورها مانعة الجمع كم المنتج منها؟ نعم نعم. مانعة الخلو كم المنتج منها؟ تمام. من أنواع الاستدلال التي سبقت في الدرس الماضي أيضا نعم بالتقييد يعني بالتقييد بالعكس. ماذا يقصدون بالعكس؟ نعم يعني القياس العكس، يقصدون بالعكس القياس العكس. وتعريفه عندهم هو نعم إذن نقول إثبات عكس الحكم لمحاك كل محله لساعات السجن في الحلة. من الأنواع التي سبقت أيضا ما يسمى عندهم انتفاء مدرك الحكم، وهو عبارة عن ماذا؟ عن ماذا؟ نعم، فلم يجده. فإذا لم يجد المجتهد الدليل فإنه ينفي الحكم الشرعي لعدم ثبوت دليله. كذلك من الأدلة الداخلة في هذا الباب نعم أو وجود المانع، وجود المانع يستدل به على ماذا؟ نعم على انتفاء الحكم. من الأدلة أيضا نعم وجود السبب، وجود السبب يستدل به على ماذا؟ على وجود المسبب. ومن الأدلة التي سبقت أيضا نعم الاستقراء. الاستقراء عندهم عبارة عن ماذا؟ نعم عبارة عن الاستدلال بالجزئي على الكلي. ينقسم الاستقراء إلى اثنين، أحدهما نعم التام. ما هو الاستقراء التام؟ أي ما ضابطه؟ هو تتبع جزئيات الشيء كلها للوصول إلى الحكم العام الذي يشملها ما عدا صورة المتنازع فيها. فإذا ما تحقق هذا الاستقراء دخلت الصورة المتنازع فيها تحت الحكم العام الذي ثبت للجميع. ما حكم هذا النوع من الاستقراء؟ نعم حجة قطعية. ولذلك أجمع العلماء على اعتبار هذا النوع من الاستقراء ولم يخالف فيه أحد. النوع الثاني من نوع الاستقراء وهو الذي يسمى الناقص. ما هو ضابطه؟ ضابطه يعني تتبع بعض جزئيات الشيء للحكم على الجميع ما عدا الصورة التي يتنازع فيها. وحين نتتبع بعض جزئيات الشيء للوصول إلى حكم عام فإننا ندخل الصورة المتنازعة فيها في ذلك الحكم العام. هذا النوع من الاستقراء ما حكمه؟ نعم يفيد غلبة الظن، يفيد غلبة الظن، وهو معتمد عند الفقهاء يأخذون به. ولذلك عمل به الإمام الشافعي كما رأينا. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع الاستدلال وهو ما يسمى عندهم بالاستصحاب. والاستصحاب مصدر استصحب الشيء أي استصحبه استصحابا، والسين والتاء فيه للطلب. ومعنى الاستصحاب في هذا المعنى اللي هو سين والتاء للطلب أي طلب